بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام النسفي رحمه الله: والمجتهد قد يخطئ وقد يصيب. المجتهد هنا الذي اجتمعت فيه آلة الاجتهاد، وهذه في أيامنا يا أحباب نادرة. لا نقول انقطع باب الاجتهاد، لكن نقول أكثر من يدعي اليوم الفتوى والاجتهاد ليسوا بشيء، ليس فقط ليسوا مجتهدين وليسوا مفاتي، إنما ليسوا بشيء، يعني حتى خرجوا من الإسلام بتحريفهم للدين وتكذيبهم ونقضهم لعرى الإسلام عروة عروة. فالمجتهد يعرف الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد، ويحفظ أحاديث الأحكام، ويعرف باللغة وما أجمع عليه من قبله من العلماء وما اختلفوا فيه، وكم قول في كل مسألة حتى لا يخالف إجماعهم. فهذا الذي فيه صفات كثيرة لا تذكر في دقيقتين، هذا المجتهد يخطئ ويصيب. جاء في الحديث: إذا اجتهد الحاكم، ليس شرطا الحاكم، لكن في الماضي كان هو الأحوج أن يكون مجتهدا، لكن جاء وقت صار الحاكم لا يكون، وصل إلى درجة الاجتهاد فيأتي بالمجتهدين. لكن المجتهد بشكل عام فأصاب فله أجران، يعني في مجاله الذي له أن يجتهد فيه. قال: وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ولكن هذا ليس في كل مسألة، ليس في كل مسألة، وإنما هذا في من كان له حق الاجتهاد. والرسول قال صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. إذن لو كان كل إنسان يجتهد له أجر ما كان الرسول قال واثنان في النار. والله تعالى أعلم وأحكم.